اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذا اللقاء أيها الإخوة نقف مع وصايا رجل حكيم، هو نوبي أسود في سنحته وبشرته، لكن هذا الرجل آتاه الله حكمة عظيمة، كأني بكم عرفتموه الذي له سورة باسمه في القرآن، إنه لقمان الحكيم الذي أوصى ابنه 10 وصايا، أعظمها وأولها وصية تتعلق بصلاح دينه وصلاح عقيدته وصلاح إيمانه وتوحيده. قال ربي سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن لقمان الحكيم الذي عاش في بلاد النوبة، عاش فيها وآتاه الله حكمة عظيمة، مع أنه ليس بنبي في أصح أقوال العلماء، ولكنه رجل حكيم والحكمة من الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصى لقمان ابنه 10 وصايا، أولها وأعظمها وأساسها وأسها تتعلق بالتوحيد والإيمان. قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي ينصحه ويؤدبه ويعلمه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في هذه الآية تنويه إلى خطر الشرك الأكبر وإلى قبحه وإلى فظاعته وفداعته، ومجمل هذا في 5 أمور. فالشرك الأكبر ذنب لا يغفره الله، الشرك الأكبر ذنب يحبط جميع الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أشرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم من ذلك لحبطت أعمالهم مهما بلغت. إذا كان هذا في حق الأنبياء والمرسلين فكيف بمن دونه؟ إذن الشرك الأكبر يحبط العمل. ثالثا، الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مأواه النار خالدا مخلدا فيها. الشرك الأكبر ذنب قبيح فظيع يذهب عصمة الدم والمال في هذه الدنيا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، في رواية أن أجاهد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الظلم وهو أقبحه. لما؟ لأنك وضعت الحق لغير أهله، فوقعت في الظلم والحيف لأنك لم تضع الشيء في محله الصحيح. والمشرك وضع حق الله لغيره، المشرك أدى حق الله لغيره ممن أشركهم مع الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في أول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كيف عدل الكفار بربهم؟ عدلوا عن حق الله بالتوحيد والعبادة والإيمان فصرفوه لغير الله، فصاروا يعدلون لما ظلموا وحافوا في أنهم وقعوا في الشرك وهو الظلم العظيم. لما نزل قول الله عز وجل أيها الإخوة من سورة الأنعام في وصف المؤمنين وفي مدحهم وفي تعلقهم بالله رجاء وثوابا، في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، استعظمها الصحابة رضي الله عنهم وشقت عليهم جدا. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا لم يخلط مع إيمانه ظلما، سواء ظلما لنفسه أو ظلما لغيره؟ فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم للصحابة ولسائر أمته حتى لنا نحن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ليس الظلم الذي ظننتموه من مطلق المعاصي والذنوب، إنه أي الظلم الذي قاله الرجل الصالح يعني لقمان الحكيم لما وعظ ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. عندئذ فرح الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم وطنوا أنفسهم بالبراءة من الشرك والحذر منه واتقاءه، فتجاوز الله عنهم بهذا الظلم اليسير. والظلم المراد بالآية هو ظلم الشرك. ما النتيجة؟ أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن يوم الفزع الأعظم والفزع الأكبر يوم القيامة، وهم مهتدون، اهتدوا في الدنيا إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى طمأنينة الإسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قاله النبي فيما رواه مسلم في الصحيح. الشرك أيها الإخوة شركان: شرك أكبر وسمعتموه، أن يصرف حق الله لغيره، وهذا يوجب الخلود لصاحبه في النار، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو الذنب الذي يحبط العمل، وهو الذي يخرج صاحبه من اسم الإيمان ويذهب عنه العصمة. أما الشرك الآخر فهو شرك أصغر، وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. مثل ماذا؟ الشرك في الألفاظ، التسوية بين الله وبين المخلوق بلسانه لا بقصده، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، ما شاء الله وشئت، ومنه الحلف بغير الله بلسانه لا بقصده وتعظيم جنانه، إذا حلف بأبيه وأبي، إذا حلف بالنبي والنبي وحياة النبي، إذا حلف بالسيد، إذا حلف بالصالح، هذا شرك أصغر. أما إذا قصد تعظيم المحلوف به تعظيم العبادة انتقل عندئذ إلى شرك أكبر. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه ولا يحبط جميع الذنوب. كذلكم أيها الإخوة، النفاق نفاقان، نفاق أكبر وهو الذي توعد الله أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فقال جل وعلا في آية سورة النساء في أواخرها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا النفاق في إظهار الإسلام لكن إبطان ضده من الكفر، في حب ظهور الكفار على المسلمين، في حب انهزام واندحار المسلمين وخفاء الإسلام. هذا نفاق اعتقادي، ولا ينفع ينشب هذا النفاق إلا إذا علت كلمة الإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. يقابله نفاق أصغر، نفاق عملي، وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته نفاقا لم يبلغ حد النفاق الاعتقادي. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع خصال وخلال، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي يفضي ويؤدي إلى النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، أما هو بذاته لا يخرج من الملة لأنه في الأعمال ولأنه من خصال النفاق. الكفر يا أيها الإخوة أيضا كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. وقبح الكفر الأكبر كقبح النفاق الاعتقادي كقبح الشرك الأكبر في الأمور الخمسة التي مر التنويه عنها. أما الكفر الأصغر فهو كل ذنب جاء تسميته في أدلة الشرع في كلام ربي القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. مثل ماذا يا ترى؟ تسألني هذا السؤال واسأل نفسك عنه، مثل ماذا ما جاء من الذنوب تسميته كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قالها في يوم عرفة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مفسر في قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا مقاتلة المؤمن وإراقة دمه كفر أصغر لكن لا يبلغ حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هو كبيرة عظيمة وشنيعة من كبائر الذنوب، وهي من وسائل الكفر الأكبر. الكفر الأكبر كتصديق الكهان: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر الأكبر الإيمان بالطواغيت، يؤمن بالجبت وهو السحر والطاغوت، هذا كفر أكبر. ادعاء علم الغيب، هذا كفر أكبر، نعوذ بالله من أسباب سخطه وأسباب عقوبته. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يطهرنا وإياكم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن النفاق الأكبر والنفاق الأصغر ومن الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع متاع الغرور.